وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا معكم أيها الأخوة إلى مبحث النسخ من كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول. ومبحث النسخ من أهم مباحث أصول الفقه، وتكمن أهمية هذا المبحث في عدة أمور. الأمر الأول، وجود مؤلفات مستقلة لهذا المبحث. الإمام أحمد رحمه الله ألف الناسخ والمنسوخ، كذلك ابن حزم ألف كتاب عن النسخ، كذلك ابن الجوزي، عدة من العلماء ألفوا مؤلفات مستقلة عن النسخ. الأمر الثاني، التوسع في هذا المبحث في كتب الأصول. تجد أن أهل العلم يتوسعون في الكلام عن مبحث النسخ، هذا دليل على أهمية هذا المبحث. الأمر الثالث كما سيأتي في آخر الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى، أن معرفة النسخ شرط من شروط الاجتهاد. لا يجوز للإنسان أبدا أن يفتي وهو لا يعرف هذا الحديث الذي يفتي به، ناسخ أم منسوخ. قد يفتي بسلامة بحديث منسوخ، وقد يهمل حديث أو دليل ناسخ، وهكذا. فإذا مبحث النسخ مهم لعدة أمور ذكرناها وهي ثلاثة. وحكمة النسخ، لماذا في الأحكام نسخ؟ اليهود يدعون أن النسخ يلزم منه البداءة على الله، يعني اليهود ممن أنكر النسخ. النسخ كما سيأتي في تعريفه، تقول اليهود يلزم منه البداء، أن الله سبحانه وتعالى حكم بأمر ثم بدا له أمر آخر هو خير من الأول. يلزم منه ماذا؟ الجهل. قبحهم الله، يقولون النسخ يلزم منه الجهل. وحكمة النسخ التدرج في الأحكام حتى تتهيأ الأنفس، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير. تقول عائشة في البخاري، لو أنزل الله أول شيء لا تشرب الخمر قال الناس لا ندع الخمر أبدا. فهذه التهيئة هي من حكمة النسخ. أيضا اختبار المكلفين، فإذا نسخ إلى أخف اختبرهم الله في منزلة الشكر، إذا نسخهم إلى أمر أثقل كما سيأتي اختبرهم الله في منزلة الصبر. ولا شك أن النسخ فيه حكم كثيرة. والنسخ ممنوع في عدة أمور، لا يكون النسخ في عدة أمور. لا يكون النسخ في الأخبار، يعني القصص، لأنه يلزم منه إما الكذب وإما الوهم، وحاشاه سبحانه وتعالى من هذا، يعني يلزم منه الكذب أو يلزم منه الوهم. فإذا أنا ذكرت لك قصة ثم قلت هذه القصة ليست صحيحة، يلزم من هذا ماذا؟ إما أني أكذب أو أني وهمت. أيضا النسخ ممنوع في الأحكام التي تصلح لكل زمان ومكان، كأصول الإيمان التوحيد، كمكارم الأخلاق. يعني لا يمكن إباحة الزنا في أي زمان، ولا يمكن تحريم الصدق كصفة. والنسخ طبعا أجمع أهل العلم على وقوعه، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لكن أنكره عالم يقال له أبو مسلم الأصفهاني، توفي سنة 322، فهل يمكن لعالم أن ينكر هذا النسخ الواقع في القرآن وفي السنة؟ وجه أهل العلم كما سيأتي قول أبو مسلم أو قول أبي مسلم الأصفهاني أنه يريد تخصيص الحكم في الزمان. يقول ما في نسخ، في تخصيص حكم في زمان. كيف؟ الخمر أبيح في زمان ثم إيش؟ حرم في زمان. فهو يقول كما سيأتي في التعريف هو النسخ حقيقة كشف لزمان الحكم، فالخمر يكون في زمان ويحرم في زمان. الخلاف معنوي ولا لفظي؟ لفظ. خلاف لفظي، هو في حقيقته رجع إلى قضية النسخ. طيب، من المباحث قبل أن ندخل ما ذكرها المؤلف، كيف نعرف النسخ، كيفية معرفة النسخ، كيف أعرف هذا الحكم منسوخ؟ أعرفه بثلاثة أمور. النسخ يعرف بثلاثة أمور. الأمر الأول بالنص من الكتاب أو السنة. سلام، بالنص. قال الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم. فالله سبحانه وتعالى نسخ آيات المصابرة وخفف عنهم بعدد أقل. الآن، كلمة الآن تدل على أن الزمن تأخر. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت، فهذا بخبر النص. هذا الأمر الأول. يعني كيف نعرف النسخ؟ الأمر الأول بالنص. الأمر الثاني بخبر الصحابي. الصحابي ينص، وأظهر مثال قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن كم؟ 10 رضعات أحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات. فعرفنا النسخ بخبر من؟ الصحابي. والأمر الثالث بمعرفة التاريخ. إذا حصل كما سيأتي في الترجيح، حصل تعارض ظاهر ليس بحقيقة بين نصين، فأحاول أن أبحث عن التاريخ. ومن الأمثلة، طبعا على خلاف بين الفقهاء، لكن هذا المثال يصلح للبعض. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الذهاب إلى مكة قال للصحابة في حجة الوداع: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. قال هوين عند الذهاب إلى مكة. وفي عرفة أمام المجمع قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وما ذكر القطع. الآن وين المتأخر؟ عدم القطع، فينسخ ما قبله. كيف؟ ها؟ قبل الذهاب قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. هذا في الصحيحين كلاهما. وفي عرفة ما ذكر القطع. وين المتأخر؟ في عرفة. فعرفنا التاريخ فننسخ هذا بما تقدم، أو ننسخ المتأخر بما تقدم. طيب، هذه أهم الكلام أو أهم ما نتكلم به عن النسخ كمقدمة. طيب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وأصله الإزالة، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. والرفع إزالة الشيء على وجهه، على وجه لولاه لبقي ثابتا، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. والثابت بخطاب متقدم، ليخرج الثابت بالأصالة. وبخطاب متأخر، ليخرج زواله بزوال التكليف. ومتراخ عنه ليخرج البيان. وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. طيب، كل ما سبق أو كل ما سمعناه يتكلم عن فقط تعريف النسخ. تعريف النسخ أصله الإزالة، أصله أي أصله في لغة العرب الإزالة. نسخت الريح الأثر أي أزالته، فهذا معنى النسخ لغة. وفي حقيقته في الشرع هو إزالة للحكم المتقدم. قال في الاصطلاح رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، هذا هو تعريف النسخ اصطلاحا. والرفع إزالة الشيء على وجه لولا لبقي ثابتا، أي في شيء موجود ورفع ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. ماذا يريد المؤلف هنا؟ الآن الصلاة، صلاة العشاء تخرج نصف الليل، إذا أتى نصف الليل هل نسخ حكم صلاة العشاء أم هو خرج وقتها فقط؟ ما نسخ. فهو يقول على وجه لولا لبقي ثابتا، وكون صلاة العشاء ينتهي وقتها بعد نصف الليل هل الحكم ثابت ولا زال؟ ثابت، هو ثابت لكن الوقت انتهى. قال والثابت بخطاب متقدم، أي لا بد من خطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة. مثاله كون هناك في صلاة مغرب، هل نسخت شيء متقدم؟ لا، الأصل براءة الذمة، وجوب أو فرضية الوضوء، ما كان في شيء اسمه وضوء. هل معناه نسخ شيء متقدم؟ لا، الأصل براءة الذمة. يأتي حكم جديد وليس هناك حكم متقدم، هذا لا نقول عنه نسخ، لابد أن يكون قبله خطاب متقدم أي من الكتاب والسنة، هذا معنى يخرج الثابت بالأصالة. قال وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، لابد هناك خطاب متأخر. لماذا؟ إذا ما كان في خطاب متأخر والرجل جن، هل تجب عليه الصلوات؟ هل معنى الصلوات نسخت في حكمه أم زال التكليف عنه؟ زال التكليف عنه. هل يوجد خطاب متأخر أزال الصلوات؟ لا، إنما هو التكليف ذهب عنه. ومتراخ عنه ليخرج البيان، مرة معنا في مخصصات الاستثناء، هل استثناء نسخ ولا بيان؟ بيان، فلا بد من خطاب متأخر ويزيل المتقدم. إن كان متصل معه فهذا بيان، خصص ما سبق. وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، هذا قول من؟ أبو مسلم الأصفهاني، هو قول أبو مسلم الأصفهاني. مسلم الأصفهاني إذا قرأنا في كتب الأصول يقول ينكر النسخ، هو ما ينكر النسخ، هو يقول هو كشف النسخ، هو كشف مدة العبادة تخصيصها في زمان معين. والآمدي في الأحكام كتابه الأحكام وجه قول هو أبي مسلم الأصفهاني. قال والمعتزلة قالوا، طبعا كون يقول معتزلة فقط فيه نظر، بل قال بهذا التعريف جماعة الغزالي الباقلاني من الأشاعرة. والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، فيه رفع. هذا التعريف فيه كلمة رفع، في كلمة إزالة، ها، في زائل. خطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني هو ما ذكر الرفع وما ذكر خطاب، يعني التعريف الأول هو المعتمد. التعريف الأول هو التعريف المعتمد، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه. طيب، قال: وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. هذا هو بيان أن تعريف الذي قالته المعتزلة باطل، لأن ما في كلمة رفع الدالة على النسخ. خطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت النص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وما ذكر الرفع. الخلاصة: النسخ لغة الإزالة، واصطلاحا رفع الحكم الثابت المتقدم بخطاب متراخ عنه فقط، هذا هو النسخ، ولا نحتاج إلى كل الذي ذكره. طيب، تفضل. قال رحمه الله: ويجوز قبل التمكن من الامتثال. هذه مسألة من مسائل النسخ، مسألة مرت معنا في باب الأمر، إذا تذكرون. الآمر هل يلزم منه وقوع ما أراد، ولا إذا أمر ويعلم أن المأمور لا يفعل يصح الأمر؟ إذا تذكرونها هي نفسها مسألة النسخ قبل التمكن من الامتثال. جمهور أهل العلم يقولون النسخ قبل التمكن من الامتثال، يعني يأتي حكم قبل أن تفعل ينسخ، هل يصح؟ جمهور أهل العلم عنه يصح، والمعتزلة قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن ليس هناك مصلحة، أن قبل أن تفعل ينسخ ما في مصلحة. ونقول هنا المصلحة هي الابتلاء، إظهار منة الله عليك. مثل 50 صلاة قبل أن تفعلها نسخت إلى 5، ألا يقع في الذهن وفي القلب أن هذه منة من الله علينا؟ منة من الله علينا. لا شك أن الأدلة دلت على أن النسخ قبل التمكن واقع. 1، قصة الإسراء والمعراج، أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا 50 صلاة ثم نسخنا إلى 5. 2، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذبح ابنه، قبل أن يذبح نسخ. 3، أن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري بعث جماعة سرية، قال لهم: إن لقيتم فلانا وفلان فاقتلوهم وأحرقوهم في النار. قال الصحابي: فعندما قمنا قال لهم: إن النار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن لقيتموهم فاقتلوهم، ونهى عن الحرق. نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، هذا عند البخاري. أيضا من الأدلة اللطيفة التي ذكرها القرطبي في تفسير، هذه ما ذكرها أهل الأصول، قصة البقرة، قصة ذبح البقرة. موسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه بقصة بذبح بقرة، ثم قال: هي لا بكر ولا عوان، عوان بين ذلك، لا فارض ولا بكر. نسخ قبل أن يتمكنوا من الفعل، واضحة. وهذه لطيفة ذكرها القرطبي في التفسير. وقول المعتزلة مردود عليه بالأدلة التي ذكرناها. كم دليل نسخ قبل التمكن؟ الصلوات، ذبح إبراهيم، التحريق قصة البقر. 4. طيب تفضل. قال: وزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض المخالفين في الأولى نسخ فيجوز إلى غير بدل. طيب، مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ هذه من المسائل المعروفة المشهورة ولها ثمرات كثيرة في كتب الفقه. الزيادة على النص نسخ أم لا؟ نقول كما ذكر المؤلف، الزيادة على النص على قسمين. الزيادة على النص على قسمين: قسم الأول زيادة عبادة مستقلة، زيادة عبادة مستقلة، هذه ليست نسخا بالإجماع. مثاله: الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة وأوجب الصلوات، هذه عبادات مستقلة، فلا نقول هذه الزيادة زاد الصلاة قبل الحج ثم فرض الحج، هل زيادة الحج نسخ للصلاة؟ لا، فهي عبادة مستقلة. لكن إذا كانت هذه الزيادة متعلقة بالعبادة أو متعلقة بنفس العبادة فهل هي نسخ أم لا؟ نعطيكم مثال بس إذا تنتبهون علي فيه. الآن تكبيرة الإحرام، النبي عليه الصلاة والسلام في أحد طرق الحديث علم المسيء صلاته أن يقول في تكبيرة الإحرام ماذا؟ الله أكبر. واضح؟ لفظ التكبير واضح. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قال: وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه زيادة على تكبيرة الإحرام ولا لا؟ الذكر هو زيادة على ذكر واحد، الله أكبر ذكر واحد، وفي القرآن وذكر اسم ربه، يعني الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير، الله العظيم، الله الجليل، عند الحنفية أو ظاهر الآية هي صح ولا لا؟ صح. هل هذا نسخ للحديث أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس نسخ وليس بنسخ. لماذا؟ لأن هذا الأول أو الدليل الأول لم يرفع هذا، هو ما رفع، أما بيان له تأكيد له هو ما رفع، أو زيادة قيود له، هو ذكرنا في التعريف رفع الحكم وما رفع. والحنفية يقولون كأن هذا الجزء الله أكبر رفع، هذا الجزء رفع بماذا؟ رفع بهذا الذكر الكبير. واضح؟ طيب، هذا المثال ذكرته لكم هو موجود في كتب الفقه لكن ما يذكرونه في كتب الأصول، ولذلك الحنفية يقولون تصح تكبيرة الإحرام بأي لفظ فيه تعظيم لله، الله الجليل، صحت صلاتك. واضح؟ والأمثلة التي يذكرونها في كتب الأصول من أشهرها التغريب. الله سبحانه وتعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في مسلم زاد النبي عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام زاد. فهنا الحنفية يرون أن الجلد 100 منسوخ بالتغريب مع زيادة جلد 100. لكن لماذا ذكرت تكبيرة الإحرام؟ لكي نعرف أن الخلاف حقيقي ما هو خلاف لفظي. يعني لاحظ تكبيرة الإحرام الجمهور يبطلون الذي يقول الله الجليل، والحنفية يصححون صلاته، فكان الخلاف هنا حقيقي. والصحيح وما ذهب إليه الجمهور، لأن هذه الزيادات إما بيان وإما زيادة قيد، وذكر اسم ربه فصلى بينتها السنة وهكذا. قال: والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كأي. تفضل. زيادة في نفس العبادة، والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. يقولون حتى لو كانت الزيادة في الشرط أيضا نسخ، فأي زيادة في الشرط أو تتعلق به عند الحنفية نسخ، وعند الجمهور لا يسمونه أو لا يعتبرونه نسخا. طيب، قال ويجوز إلى غير بدل، وقيل لا وبلا. طيب. النسخ أكمل إذا سمحت. قال وبالأخف والأثقل، وقيل بالأخف. طيب، النسخ إلى بدل، النسخ إلى بدل يجوز إجماعا لوقوعه، النسخ إلى بدل يجوز إجماعا لوقوعه. مثال الرضاعة 10 ثم 5 في بدل، في بدل. طيب، هذا البدل النسخ إلى بدل هو 3 أقسام. النسخ إلى بدل كم قسم؟ 3. نسخ إلى الأخف يصح إجماعا. أعطونا مثال الرضاع 10 ثم إلى 5 نسخ إلى بدل أخف، وفي نسخ أثقل، وفي نسخ أثقل، ها؟ صوم. مثاله الصوم، بداية الأمر كان في تخير بالصوم ما بين الصوم وما بين الفدية، ثم قال الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا نسخ إلى أثقل، والنسخ إلى أثقل جمهور أهل العلم على وقوعه، وبعض الشافعية والمعتزلة يقولون لا يقع، لأن الله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر، والرد نقول ولو نسخ الأمر إلى أثقل يبقى الأمر في يسر. يبقى القسم الثالثة إيش؟ نسخ إلى بلد إلى بدل مساو. المثال القبلة في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس 14 شهرا، ونسخ بقول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا النسخ إلى بدل يصح، وهو 3 أقسام، إلى أخف، إلى أثقل، إلى مساوي، والصحيح أن الجميع واقع. يبقى النسخ إلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل جمهور أهل العلم على أنه يصح، يعني يصح أن الله سبحانه وتعالى يفترض علينا عبادة ثم ينسخ إلى غير بدل، جمهور أهل العلم على أنه إيش؟ واقع. وأشهر مثال يذكرونه آية النجوى، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني إذا أراد أحد أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويناجي يتصدق، فالله سبحانه وتعالى نسخها إلى غير بدل. والقول الثاني مذهب الظاهري أن لا يصح. لماذا؟ لأن الله قال نأتي بخير منها أو مثلها. الرد أن الخيرية قد تكون إلى غير بدل، فالله هو الحكيم الخبير. الخلاصة أن جميع هذه الأقسام تقع، إلى بدل، أخف، أثقل، مساو، إلى غير بدل يقع. قال ويجوز إلى غير بدل، وقيل لا، ذكرنا الخلاف، وبالأخف والأثقل، بل نقول وبالمساوي أما ذكره، وقيل بالأخف كان يقول الأثقل في خلاف، وذكرنا الخلاف وذكرنا الراجح فيه والله أعلم. طيب تفضل. قال ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. طيب ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. النسخ قبل بلوغ الناسخ هل يصح أم لا؟ مثاله يأتي حكم وينسخ وأنت لا تعلم، علم بعض الناس ثم نسخ، هل هذا يصح النسخ بالنسبة لك أو لا بد أن تعلم به وتقضي ما فات؟ الآن المثال، نعطي مثال يكون واضح. عندما صلى الصحابة بيت المقدس أنزل الله النسخ، الآن هم ما علموا ثم أتاهم الصحابي، هل أبطلوا الصلاة أم بنوا على ما سبق؟ بنوا على ما سبق. قبل بلوغ الناسخ لا نسخ، ما نعرف. جمهور أهل العلم على أن النسخ قبل بلوغ الناسخ لا يكون نسخ، ويصح الأفعال التي فعلها. هذا مذهب الجمهور، دليله فعل الصحابة عندما صلوا إلى بيت المقدس ثم انتقلوا إلى الكعبة وصحت الصلاة السابقة. أيضا في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل، هذا في فرض، في أول الأمر في فرض صوم عاشوراء، من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليتم صومه. يعني الذي أكل لماذا لم تبطل عبادته؟ لأنه ما علم، واضح؟ ما علم. قال أبو الخطاب من الحنابلة كعزل الوكيل قبل علمه به. أبو الخطاب يرجح أن إذا ما بلغ النسخ وكان في نسخ ملزوم به، وأعطانا مثال. الآن لو أنت أعطيت رجل وكالة ثم ألغيت هذه الوكالة والرجل ما يعلم، ماذا قال أبو الخطاب؟ أفعاله بعد العزل معتبرة غير معتبرة؟ فأبو الخطاب يقول مثل الوكيل، ما هو الرد؟ نقول هذه مسائل فرعية لا تبنى عليها الأصول، بل نحن نبني الأصول ثم نفرع، خاصة أن هذه حتى المسألة الفرعية فيها كلام بين الفقهاء على أن الوكيل إذا عمل بالعمل ولم يعلم العزل هذه العقود صحيحة. الصحيح من أقوال الفقهاء أنها صحيحة. طيب واضحة مسألة ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، ها؟ طيب ننتقل لبعده. قال ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. طيب هذه مسألة نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن إلى آخره، نأخذ تقسيم عليها حتى تتضح. نسخ القرآن بالقرآن يصح، آية المصابرة يقول الله سبحانه وتعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم قال فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نسخ القرآن بقرآن. مثال الثاني أو القسم الثاني، نسخ السنة بالسنة، يعني نسخ القرآن بالقرآن واقع، نسخ السنة بالسنة واقع. مثاله المقابر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في صحيح مسلم. نسخ السنة بالقرآن مثاله تحويل القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس بالسنة، ما في بالقرآن لفظ الأمر بالاتجاه للمقدس، ونسخ بالقرآن. وش يبقى؟ نسخ القرآن بالسنة، هذه مسألة مهمة. جمهور أهل العلم على أن نسخ السنة نسخ القرآن بالسنة يصح الجمهور على أن السنة قد تنسخ القرآن، لأن كليهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ها؟ نسخ القرآن بالسنة. ومذهب الشافعي على أنه لا يصح، لا يمكن أن تأتي آية تنسخ حديث، لأن الله قال نأتي بخير منها أو مثلها، والحديث ليس بخير من القرآن ولا مثله. واضح؟ الصحيح والله أعلم هو مذهب الجمهور على أن القرآن، على أن السنة تنسخ القرآن، وإن لم يكن هناك مثال. لكن عندنا حديث ذكره ابن دقيق في شرح العمدة، وأنا ما وجدته في كتب الأصول، قول عمران بن حصين عند البخاري، يقول أنزلت آية المتعة، أي التمتع في الحج، مراد بها متعة الحج، في كتاب الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منها، ففعلناها مع رسول الله، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى عنها حتى مات. ما هو وجه الشاهد؟ ولم ينهى عنها حتى ما. لو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المتعة التي وردت في القرآن لنسخ. هذا حديث مهم جدا، حديث صحيح في الصحيح، وأيضا استدلال ابن دقيق العيد، وذكر ابن عطار، وذكر ابن حجر في الفتح، جماعة في الشروح. وأما قول الله نأتي بخير منها أو مثلها، فالمراد الحكم، المراد نظم الكلام، يعني ليس المراد فقط اللفظ، مراد الحكم. ما ننسخ من آية أو ننسيها، نأتي بخير منها، أي في حكمها أو مثلها. طيب، قال ويجوز نسخ. هذه كم قسمة؟ أربعة. يبقى قضية نسخ القرآن والسنة المتواترة بالأحاد، يصح من ناحية الأدلة، لكن لا يوجد لها مثال أبدا. نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله، قال لا يوجد مثال على أن الأحاد نسخت المتواتر أو نسخت القرآن. قال ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والأحاد بمثلها، والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، ظاهر كلام من؟ الإمام أحمد، لكن ما في نص صريح، يعني خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. فأما نسخ القرآن متواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا، لا يوجد له مثال إلا عند الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز النسخ في زمنه فقط، أما بعد زمنه لا تقول هذه الآية نسخت هذه وهذا المتواتر نسخ هذا. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أحد ويقول نسخت، وهذا القول ضعيف جدا، القول الأخير. واضح القول الأخير؟ يقولون النسخ بالمتواتر والأحاد لا يكون إلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أحد ويقول نسخت، أما بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون لا. هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن الأدلة موجودة، والألفاظ موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد مات لكن سنته موجودة حية. طيب أكمل. قال: وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا، وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. طيب، ما ثبت بالقياس هل ينسخ أم لا؟ جمهور أهل العلم يقولون لا ينسخ. جمهور أهل العلم يقولون إذا أخرجنا حكم من القياس فإنه لا ينسخ غيره، لأن القياس اجتهاد، قد تخطئ فكيف تنسخ نص؟ وبعض الحنابلة ومنهم المؤلف يقول ينسخ لأنه دليل شرعي. ما هو الراجح، هل القياس ينسخ أم لا؟ نقول الصحيح والله أعلم التفصيل. إن كان القياس علته منصوصة فينسخ، وإن كانت علته اجتهادية مستنبطة لا ينسخ، لأن الاجتهاد عرضة للخطأ، فلا نعرض النصوص للنسخ باجتهادات خاطئة. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص، هذا أيضا فيه نظر، لأن المخصصات التي ذكرناها الحس والعقل كذا إلى آخره هذه للبيان وليست النسخ. فإذا الخلاصة أن القياس إذا استنبطنا حكم علته منصوصة ممكن ينسخ غيره. طيب، كم الوقت، كم استغرقنا؟ ها؟ طيب، الإجماع ما فيه مسائل كثيرة، الإجماع فيه سهولة مسائلة. طيب تفضل. والإجماع وأصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، وإجماع أهل كل عصر حجة، خلافا لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قوله. طيب، الإجماع حجة لا شك. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالواجب على المؤمن يتبع سبيل المؤمن، إذا أخذوا جانبا وطريقا فاتبعهم، وهذا نص على الإجماع. وممن استنبط هذا الحكم من هذه الآية الشافعي، ذكرها البيهقي بسند متصل إلى الشافعي عندما دخل عليه رجل قال: أين أجد الاتفاق في كتاب الله؟ قال: أمهلني ثلاثا. بعد ثلاثة أيام أخرج له هذا الاستنباط من هذه الآية. أيضا من الأدلة التي ذكرها القرطبي في التفسير قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا، قال القرطبي فيه دليل على الإجماع، لأن الله أمرنا بالاعتصام جميعا، فإذا اعتصمنا جميعا فالحق هنا. هذا أيضا استنباط ذكرها القرطبي وما وجدته في كتب الأصول. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا الإجماع حجة. وأصله الاتفاق، يعني في اللغة كلمة إجماع، أجمع فلان أو أجمع القوم يعني اتفقوا، أجمع القوم على كذا، يتفقوا على الأمر. وهذا ذكره الفيومي في مصباح المنير، هذا كتاب جميل جدا، المصباح المنير هو في حقيقته يعني شرح لغريب كتب الشافعية، كتاب الرافعي الكبير، كتاب جدا جدا نفيس، اسمه المصباح المنير، كان من باب الطرافة. مصباح المنير كتاب في اللغة ويشرح الألفاظ، ويأتي في القرآن ويأتي في السنة وفي كلام العرب. فكان الشيخ صالح البليهي أحد علماء بريدة وشارح الزاد السلسبيل، كان يسمي باللهجة العامية يسمي المصباح المنير قليب الذيب. إيش معنى قليب الذيب؟ يعني جامع كل شيء. دائما يقول لولده جيب لي قليب الذيب، فشوي اللي جايب له كتاب فيضحكون فيقول أنا مسمي هالكتاب قليب الذيب. فالمهم ممن ذكر أن الإجماع معناه اتفاق قليب الذيب الفيومي رحمه الله الشافعي، قال والإجماع وأصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. مهم الإجماع اتفاق علماء العصر، علماء ما هو العوام. أنا مرة وجدت عامي وقال حد الردة، هذا ما تكلم عن حد الردة، وقلت يا أخي يكفي إجماع العلماء على إجماع المسلمين. قال يا أخي أنا مسلم، أنا أقول ما في حد ردة. يا أخي الآن إذا الأطباء أجمع على حالة معينة خالفهم واحد مر، هل يعتبر هذا؟ لا يا أخي، لا عقلا ولا شرعا، على أمر ديني. إذا لو اتفق على أمر دنيوي هذا أمر سائغ، أمر سائغ، لا نقول إجماع شرعي ولا يخالف، أمر سائغ. وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. أهل الحل والعقد، هذه الألفاظ، كلمة أهل الحل والعقد، كلمة الأجنبي، كلمة الحاكم، يعني ألفاظ لها عدة معاني في كتب الأصول والفقه. يعني كلمة أهل الحل والعقد في هذا الموطن المراد به أهل الاجتهاد، وكتب السياسة الشرعية أهل الحل والعقد من؟ أهل الشوكة وأهل القوة، فكل بحسب. فاتفاق أهل الحل والعقد أي المجتهدين على حكم الحادثة قولا، يعني يقصد هنا الإجماع الصريح قولا، وهو أقوى الإجماعات، الإجماع الصريح. في إجماع السكوتي سيأتي الآن، ولو زدنا أو فعلا أحسن، لأن الفعل والقول سواء. فنقول اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا أو فعلا، قال وإجماع أهل كل عصر حجة خلاف لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قولي. الإجماع جماهير أهل العلم على أنه حجة في أي زمن، في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وفي زمن أتباع التابعين وفي زماننا هذا إلى قيام الساعة لعموم النصوص. يعني في هذا الزمن لو أجمع العلماء قاطبة على حكم حجة لعموم النصوص التي ذكرناها. داود بن علي الظاهري ماذا يقول؟ يقول الإجماع المعتبر فقط إجماع الصحابة. أي نص تجده يتكلم عن إجماع يقصد إجماع الصحابة بس فقط. لماذا؟ قال لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خطاب لمن؟ للصحابة. هذا قول من؟ داود الظاهري. هذا قول مرجوح. لماذا؟ لأن الله وإن خاطب الصحابة فقد فيدخل فيهم تبع الأمة. أيضا للأدلة الأخرى، لا تجتمع أمتي على ضلالة، هل هذا خاص بالصحابة؟ لا. وقد أومى أحمد إلى نحو قوله، هذه مهمة رحمكم الله. الإمام أحمد في رواية عبد الله ابنه يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس اختلفوا. عبارة المؤلف جميلة، يقول قد أومى، يعني ما صرح. هذه العبارة خير من يشرحها من؟ علماء الحنابلة الأصوليين. فالقاضي أبو يعلى في كتاب العدة شرح هذا المعنى ووجه، يقول الإمام أحمد يقصد صعوبة الإجماع بعد الصحابة، يقصد لا تتعجل في الإجماع لعل الناس اختلفوا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية له كلام معروف، قال والإجماع المنضبط الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية قبل الإمام أحمد ماذا يقصدون بنفي الإجماع؟ صعوبة الوقوع، يعني لا تتساهل في ادعاء إجماع. الأمة افترقت في كل أنحاء المعمورة كما يقال، لكن سابقا في المدينة إجماع معروف، في بعض المدن إجماع معروف، لكن أنت الآن في إيران، في الهند، في باكستان، وفي الشام، وفي مصر، وفي المغرب العربي، فالإجماع يصعب عما سبق. إجماع السلف القرون المفضلة أسهل وأوضح. طيب تفضل. قال: وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. طيب، إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. إذا أجمع الصحابة، إذا أجمع التابعين على أحد قولي الصحابة، يعني الصحابة اختلفوا على قولين ثم التابعين أجمعوا على قول، هل هذا إجماع؟ ذكر الخلاف المؤلف، قيل إجماع للأدلة التي ذكرناها، وقيل ليس بإجماع لوجود خلاف مستقر قبله، ولأن الأقوال لا تموت بأصحابها. واضح؟ إذن الصحيح إذا كان هناك خلاف مستقر، الإجماع الذي بعده لا يرفعه. لماذا؟ لوجود خلاف مستقر، فهذا إجماع على مسألة مختلفين فيها قبلهم، هذا هو الصحيح والله أعلم. الأقوال لا تموت بموت أصحابها. طيب، والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومى أحمد إلى القولين. طيب، في عصر الصحابة رضي الله عنهم، هل قول التابعي معتبر أم مهمش؟ قال: والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. الجمهور يقولون إذا الصحابة في عهدهم تكلم التابعي بكلام وأفتى بفتية فقوله معتبر. وقال القاضي بعض الشافعية لا. لماذا؟ قالوا: لأنه مهما بلغ لا يرتقي إلى رتبة الصحابة. قول الأول هو الصحيح. لماذا؟ في عهد الصحابة أفتى سعيد بن مسيب، وتولى القضاء شريح القاضي، هؤلاء تابعين أجلاء، وما أنكر عليهم الصحابة. فالصحيح أن التابع إذا كان من أهل الاجتهاد من كبار التابعين قوله في عهد الصحابة معتبر، قوله معتبر لإقرار الصحابة أنفسهم لأقوال التابعين. وقد أومى أحمد إلى القول، يعني أحمد رحمه الله أفتى فتيا وافق سعيد المسيب وخالف ابن عباس، ومرة أفتى فتيا وافق الصحابة وخالف بعض التابعين. فنقول كأن الإمام أحمد وافق من؟ الجمهور، على أن المعتبر ماذا؟ الدليل، وأن التابع إذا قال قولا وقوله معتبر وهو من الأئمة الكبار فيحتج به. طيب، قال: ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير، وأومى إليه أحمد. طيب، قول الأكثرين هل هو إجماع؟ جماهير الأمة على أنه ليس بإجماع، إجماع اتفاق الجميع. ابن جرير الطبري لا يعتد بقول الواحد ولا الاثنين، إذا خالف واحد أو اثنين لا يعتد به، يقول: وأجمع العلماء على كذا، ثم يقول: وشذ فلان وانفرد فلان، لكن قبلها ماذا يقول؟ أجمع. فبن جرير له اصطلاح خاص به، علنا إجماع هو قول الأكثر، وأن الواحد أو الاثنين غير معتبر عنده. وأومى أحمد إليه أحمد رحمه الله ذكر عنده مسألة طلاق المريض هل يقع أم لا. الزبير بن العوام يقول يقع. خالف الزبير علي بن مسعود بن عباس بن عمر زيد، فأفتى بقول الأكثر. نقول هذه أفتى لقوة الدليل، لكن عموما الإجماع هو الاتفاق، أما مخالفة الواحد أو الاثنين فهذا يخرم الإجماع. طيب. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. مسألة حجة عمل أهل المدينة أي مسألة مهمة جدا ولا بد فيها من تحرير ومن تحقيق. نقول إجماع أهل المدينة حجة عند مالك. إجماع أهل المدينة لا يخلو من أمرين. شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى جعلها أربع، لكن لخصها على قسمين فقط. إجماع أهل المدينة على أمر تواتروه كابرا عن كابر، هذا حجة. الصاع النبوي، بعض الأماكن، بعض المقاييس، فهذا حجة. وهذا هو الذي يعنيه من؟ الإمام مالك في الموطأ، يقصد الإجماع المتواتر. التصور في هذا البلد أو في المدينة كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام بث العلم، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم صغار الصحابة، ثم كبار التابعين، كابر عن كابر. نور العلم يبقى، نور العلم يبقى، يبقى زمن طويل. يعني المدينة يقولون ما دخلها المبتدعة أو كان لهم قول إلا في المئة الخامسة، كانت حصن حصين. فالإمام مالك إذا قال عمل أهل المدينة يقصد أي عمل؟ العمل الذي أخذوه كابر عن كابر. طيب، ما عدا ذلك من الاجتهادات فهو ليس بحجة، لأن أهل المدينة ليسوا بمعصومين. والقول الثاني هو الذي عليه المحققون من أصحاب مالك، حتى المالكية المحققون منهم يرجحون ماذا؟ أن عمل المدينة إذا كان في اجتهاد ليس حجة. الكلام على الذي يأخذون إيش؟ بالتواتر. هذا هو التحقيق في هذه المسألة والله أعلم. طيب. قال وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب. طيب، هل انقراض العصر شرط في الإجماع أم لا؟ مثاله الآن العلماء فقط نقول 10 أجمعوا على أمر، مجرد الإجماع هل هو حجة أم لا بد من انقراض العصر؟ ممكن تتغير آراءهم. جمهور أهل العلم على ماذا؟ على أن إذا أجمعوا على أمر فهو حجة، لا يلزم منه انقراض العصر. وبعض الأصوليين يقولون لا بد من انقراض العصر. لماذا؟ ممكن أحد يتراجع. نقول أين هذا القيد في النصوص الآمرة بالاتباع الإجماع؟ انقراض العصر، هل هذا القيد موجود في الكتاب والسنة؟ لا، خاصة أن ما من عصر إلا وبعده أناس، ما يبقى، فهذا القيد غير صحيح. ولذلك جمهور أهل العلم على أنه غير معتبر، بمجرد الإجماع ومجرد الاتفاق فهو إجماع وحجة. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور اختاره أبو الخطاب لعموم الأدلة. لا، هذه نظرية. لو أجمعوا ثم أحد تراجع نقول أنت مسبوق بإجماع. طيب، لا ما يخرم إجماع، نقول أنت مسبوق بإجماع، ملزوم باتباع هذا الإجماع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلال وقد أجمع. طيب، وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. إذا اختلف العلماء، اختلف الصحابة، طبعا هنا المسألة ما هي فقط في الصحابة، لكن يذكرون الصحابة من باب أولى. إذا اختلف العلماء، اختلف الصحابة على قولين، هل الجيل الذي بعدهم لهم احداث قول ثالث أم هم مرتبطين بهذه الأقوال؟ واضح؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، أنت ملزوم بهذه الأقوال. طيب، كلام شيخ الإسلام اللي أذكره ابن عثيمين هذه أغلبها ما هي إحداث قول ثاني، أغلبها التفصيل. التفصيل ليس إحداث قول، إنما هو جمع بين الأقوال. هل لهم إحداث قول؟ نقول مذهب جمهور أهل العلم لا. لماذا؟ لأن كونهم يجمعون على قولين هو حصر للحق، هذا واحد. اثنين، إذا أحدثت قول كأنك تدعي أن الحق كان غائبا عن الأمة، يعني أجمع تختلف على قولين ثم أنت أحدثت بعد 100 سنة قول كأن هذا القول غائب عن الأمة، ما الحق غائب ما عرف، وهذا ليس بصحيح. قال بعض الحنفية والظاهرية يجوز لأن لم يحرم غيره، لأن إحداث القولين ما حرموا ثالث. ونرد عليهم بماذا؟ نقول إحداثك لقول ثالث يلزم منه أن الحق كان غائبا. إذن إذا اختلف الصحابة على قولين أو الأهل العلم على قولين لا يجوز لك إحداث قول ثالث، ويصح لك الجمع بين الأقوال والتفصيل فيها. طيب، قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه، وإذا سكتوا عنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة، ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد. طيب، هذه مسألة معروفة، مسألة الإجماع السكوتي، مسألة الإجماع السكوتي مسألة مهمة. قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا انزيد أو فعلوا فعلا، لأن القول والفعل سواء، وانتشر في الباقين وسكتوا عنه فعنه أي فعن الإمام أحمد إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة. الإجماع السكوتي إذا قالوا قولا 3-4 وسكتوا 3-4 من العلماء، هل هذا إجماع سكوتي؟ هل هو حجة أم لا؟ ذكر المؤلف كم قول؟ ها، 3 أقوال. قول الأول إجماع، وهو رواية الأحمد، دليلهم السكوت علامة على الرضا. القول الثاني ليس بإجماع، لأنه قد يسكت لأمر آخر. حجة، لماذا حجة وليس بإجماع؟ قالوا لأن السكوت الأصل فيه الرضا، فنقول حجة ولا نجزم بالإجماع. قول الثالث لا حجة ولا إجماع، لأنه في احتمال أنه قد سكت خوفا أو إكراها أو مجاملة أو حياء. طيب، كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ نقول إجماع السكوتي لا يخلو من 3 أحوال، لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى، إذا علمنا بقرينة الحال أنه راض، تكلم بكلام واحد سكت وراضي، واضح من قرينة الحال أن الكلام عاجب. إجماع أم لا؟ إجماع. إذا علمنا بقرينة الحال أنه ساخط أو مكره ليس بإجماع. إذا لم نعلم، هذه الحالة الثالثة المهمة، متردد، أنا لا أعرف هل هو عاجب الكلام راضي، هل هو ساخط، هل هو مكره، هل هو، فنقول هو إجماع ظني أقل من الإجماع الصريح، حجة، لأن الأصل في السكوت الرضا. كم حالة؟ الحالة الأولى نعلم أنه راض، هذا إجماع. الحالة الثانية نعلم أنه ساخط أو مكره، ليس بإجماع. الحالة الثالثة إذا لم نعلم فهو إجماع ظني أقل من الإجماع الصريح الأول. يعني هذا هو تفصيل المسألة، وهذا هو الفرق. يعني لو واحد أنكر إجماع صريح، الإنكار عليه أشد من الذي ينكر الإجماع ظني. طيب، قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة. طيب، هذه مسألة يعنون عليها مستند الإجماع. الاتفاق هذا له أصل، إما كتاب إما سنة أو اجتهاد. طيب، هل يصح أن مستند الإجماع يكون عن اجتهاد أم لا؟ مذهب الجمهور واختاره ابن قدامة في الروضة على أنه يصح، يصح أن إجماعهم مستنده الأول اجتهاد. أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم أكله، أجمعوا مستند الإجماع القياس على اللحم. قياس اجتهاد أم لا؟ ها؟ اجتهاد. أجمع العلماء لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو جائع أو عطشان، قياسا على الغضبان في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذه كلها إيش؟ أقيسة، اجتهاد. والقياس كما سيأتي دليل شرعي. القول الثاني يقولون لا يصح. لماذا؟ اجتهاد عرضة للخطأ، الاجتهاد عن قياس، القياس بأصله مختلف فيه، واضح؟ كيف نجاوب عليهم؟ نقول من وافقنا أن شحم الخنزير محرم قد يكون منزعه ما هو القياس، دليل آخر. فإذا الخلاصة وقوع الأمر دليل على صحة الأمر. إذا القياس الإجماع يصح أن يكون مستنده اجتهاد، وهذه الأدلة واضحة. طيب، قال والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. هذه مسألة يذكرونها في كتب الأصول في كتاب أو في مبحث الإجماع. الأخذ بأقل ما قيل، هل هو تمسك بالإجماع أم لا؟ مثاله يذكرون دية الكتاب، اختلف العلماء، بعضهم قال مثل دية المسلم، وبعضهم قال نصف دية المسلم، وبعضهم قال ثلث دية المسلم. واضح؟ الخلاصة كلهم يجمعون على أنها داخل في الثلث. فهل أخذ بالثلث هو أخذ بإجماع؟ لا. لماذا؟ أظهر دليل على أنه يمكنك مخالفة هذا الأمر، فهل تخالف إجماع؟ أقول لا. واضحة أم لا؟ الأخذ بأقل ما قيل هو ليس تمسك بالإجماع، لا تقول الجميع اتفق على هذا الأمر. نقول لماذا؟ لأنك يمكن الآخر يخالفك، فهل الآخر يخالف إجماع؟ ولذلك بعض العلماء يقول أن إجماع هو مذهب لبعض الشافعية، يقول أن هذا القدر مجمع عليه، لكن هذا القول ضعيف، ويكفي أن الآخر يمكن أن يخالفك فيه. طيب المسألة الأخيرة واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع وقد نقل عنه لا يخرج عن وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. آخر مسألة من مسائل الإجماع اتفاق الخلفاء الأربعة. إذا في مسألة اتفق عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هل هي إجماع؟ جمهور أهل العلم ليس إجماع، باختصار وبوضوح أن تعريف الإجماع اتفاق صح الجميع، وهل هذا اتفاق جميع ولا اتفاق البعض؟ اتفاق البعض، أبو بكر عمر عثمان وعلي هم بعض من الأمة وبعض من الصحابة، فاتفاقهم ليس بإجماع، ليس بإجماع. لكن هل هو حجة أم لا؟ الإمام أحمد يقول لا أخذ بغير قوله، وسيأتي الكلام عن مذهب الصحابة، أقوال الصحابة إن شاء الله يكون تفصيل أكثر. لكن باختصار اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، لأنه باختصار ليس كل الأمة، هم بعض من الأمة وإن كانت أوزانهم تزن الجبال، رضي الله عن الجميع والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل.